يقول لي 10 سنوات 16 سنة كل 10 أيام أمي تمشي اللي بطني بيدها الله يكرمكم. هذا الداعي عبد الله بن نعمة. عبد الله تزوج قبل سنة وأقل أو أكثر ببسيط، بيني وبينه اتصالات. قلت عبد الله معليش تزوجت وانت تعبان؟ قال تزوجت بر في أمي، أمي لمتى تشيني وتقلبني؟ مشروع الشيء الكامل وهو داعي إلى الله، نحسب والله حسيب ولا نزكي على الله أحد. شوفوا الأم وش تسوي وحنا وش نجازيهم؟ نجازيهم بأف، ليتها أف، ربي نهانا عن أف. جمل مفيدة نقول. أحد الأقارب عقيد في دارة مكافحة المخدرات في جدة، يقول جات قضية في بحرة، فطلبوا لابد حضور عضو من مكافحة المخدرات لأن في شاب متوفي محروق. هذا الشاب دخل على بيتهم شافت أمه فقالت يا ولدي أنت لين متى على هذا الحال؟ أثرت فيها الكلمة، دخل سكب على نفسه بنزين مولع بنفسه نار انتحر. دخلت عليه أمه شافته مولع نار، إيش سوت؟ دقت على الهلال الأحمر، دقت على الدفاع المدني، أول جيران صارخت، والله ضمته، والله ضمته مولع نار، ولسان حاله يقول نموت مع بعضنا أو نعيش مع بعضنا. الولد مات في الحال، الأم استأصلوا لها جميع الواجهة، كانت هي حروق من الدرجة الثالثة وتوفت في أحد مستشفيات مكة رحمة الله عليها. هذه أم. أنت وأنا الآن جينا هنا، هل أمك راضية عنك؟ هل أبوك راضي عنك؟ لا يجي يوم من الأيام تتمنى ريحتهم، مو هم لا، تتمنى تشوف الأرض اللي كان فيها أبوك، الأرض اللي كانت فيها أمك. هي رسالة جاية اليوم بكرة بعده جاية جاية، لابد أنك تتقبلها. أخوي وأخوك ما يقدر يوصلها، أبوي ممكن لكن ما يقدر، يمكن خالك أو المطوع اللي عندكم في الحي. رح يجي يوم من الأيام يقول لك يا فلان أمك ماتت، يا فلان أمك ماتت، هل عندك قدرة تستقبل الكلمة هذه؟ هل قدمت شيء لهم؟ هل في بر بينك وبينهم؟ هل يدعو لك يا رب اصلح واهديه، او يا رب لا ترده اذا خرج؟ انت اختار لنفسك الدعوات اما من اعمالك وافعالك. فاحمد الله على والديك، احمد الله على امك وابوك، وشوف من يتمنى والديه.